الوجه الثاني يبدأ حالا. أقسام البدع المستقبحة. وهذه البدعة المستقبحة تنقسم إلى قسمين: أحدهما في العقائد المؤدية إلى الضلال والخسران، مثلها الاعتراض على ما أحدثه أهل الضلال والظلمة وأهل الفرق الضالة ست، وقد انقسمت كل فرقة منها 12 فرقة، فذلك 72 فرقة هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، أخرجه أبو داود في كتاب السنة والترمذي في الإيمان وابن ماجه في الفتن وأحمد في المسند. ولسنا هنا بصدد بيانها، ولكن من لزم السنة والجماعة وأعرض عن أصول هذه البدع وفروعها كان في الفرقة الناجية بفضل الله تعالى. القسم الثاني في الأفعال من البدع المحدثة المستقبحة، وهو المراد من هذا الباب، وينقسم قسمين: قسم يعرفه العامة والخاصة أنه بدعة محدثة إما محرمة وإما مكروهة، وقسم يظنه معظمهم عبادات وقربات وطاعات، وسنبينها. الخلوة بالنساء الأجنبيات ومصاحبتهن من البدع التي يمكن أن تؤدي إلى الهلاك. فمن القسم الأول ما قد وقع فيه طائفة من جهال العوام المنابذين لشريعة الإسلام التاركين الاقتداء بأئمة الدين، وهو ما يفعله طائفة من المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان، من مؤاخاة النسوان الأجانب والخلوة بهن. اختلاط الرجال بالنساء مظهر مجاف للروح الإسلامية التي تحذر من اختلاط الجنسين على النحو الشائع في أيامنا هذا، ومن التساهل في الكلام والمجالسة بين الجنسين، والإفراط في الحديث غير المحتشم، والتداخل بلا خجل، مما يترتب عليه فتن وأضرار اجتماعية يمكن أن تؤدي بنا إلى أسوأ النتائج. كما أن الاختلاط على هذا النحو يمكن أن يكون بابا من أبواب الشيطان، ومدخلا وطريقا إلى الزنا، عافانا الله جميعا. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال: إياكم والدخول على النساء. انتهى الهامش. وهذا حرام باتفاق المسلمين، ومستحل هذا كافر، وفاعله على طريق التهاون به عاص ضال مضل مارق من الدين ومفارق لجماعة المسلمين، أبعد الله فاعله. فإن النظر إلى النساء الأجانب والخلوة بهن وسماع كلامهن حرام على كل بالغ، ما خلا ذا الرحم المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وليس هذا موضع استقصاء الدليل عليه، وإنما المراد تبيين الدليل والبدع والتحذير منها، وليس هذا يخفى على المسلم. بدع المعاشرة والنظر والسماع والرقص. فصل: معاشرة الأحداث والنظر إلى الغلمان من البدع المهلكة. ومن ذلك معاشرة الأحداث، وقد كان السلف يبالغون في الإعراض عن المرد وصحبة الأحداث أقوى حبائل الشيطان. قال أبو بكر الرازي: قال أبو يوسف ابن الحسين: نظرت في آفاق الخلق فعرفت من أين أتت، ورأيت أنه من صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد. وقال أبو عبد الله الجلى: كنت واقفا أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه كأنما أفرغ في قالب الجمال، فمر بي أبو عبد الله فقال: إيش وقوفك هنا؟ إيش بمعنى لأي شيء؟ فقلت: يا عمي، ترى هذه الصورة تعذب في النار مع ما أعطيت من الحسن والجمال. فضرب بيده على كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. الغب من كل شيء عاقبته وآخره، والمراد أن ما وقعت فيه من النظر إلى الأمرد ستلاحقك مغبته وعاقبته إن آجلا أو عاجلا. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة. أنسيت القرآن. وعن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر بي حدث فنظرت إليه فرآني أنظر إليه فقال: لتجدن غب هذه النظرة ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي ذلك فما أجد ذلك الغب. فنمت ليلة وأنا مفكر فيما قال لي الأستاذ، فأصبحت وأنا قد أنسيت القرآن. هذه عقوبة للمتهاونين بذلك في الدنيا والآخرة، أدهى وأمر. وأما أصحاب الحزم والعزم فبالغوا في الإعراض عنهم. كان سفيان الثوري لا يدع أمردا يجيء له يجالسه. وقال يحيى بن معين: ما طمع أمرد بصحبتي. وكذلك الإمام أحمد. ودخل سفيان الحمام فدخل عليه غلام حسن الوجه فقال: أخرجوه أخرجوه، فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل صبيح 10 شيطانا. وقال محمد بن أحمد: دخلنا على محمد بن الحسين، وكان يقال عنه إنه ما رفع رأسه إلى السماء منذ 40 سنة، ومعنا غلام حسن فجلس بين يديه فقال: قم من حذائي، وأجلسه من خلفه. واعلم يا أخي أن كل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له العلم وفاته العمل كان أشد تخبطا. ومن استعمل أدب الشرع مثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية، فمتى غض بصره في البداية سلم مما يصعب أمره في النهاية. فقد ورد النهي عن مجالسة المردان، وأوصى العلماء بذلك، فلا يغتر مغتر، فيكون العطف عليه أسرع والهلاك أقرب من حاجبيه، كناية عن قرب وقوعه، والهلاك أقرب من حاجبيه إلى عينيه. وليس هذا موضع استقصاء ما ورد في ذلك من النهي والزجر، ولو استقصينا ما ورد في ذلك لطال الكلام، وإنما المراد بيان ما أحدث من البدع والضلال. فصل: السماع والرقص والوجد تسقط المروءة. ومن ذلك ما أحدث من السماع والرقص والوجد، وفاعل ذلك ساقط المروءة مردود الشهادة عاص لله ولرسوله، وهو محظور. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، سورة لقمان. قال ابن مسعود: واللهو هنا الغناء. وكذلك قال عكرمة ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم. وقال تعالى: وأنتم سامدون. قال ابن عباس: هو الغناء. وكذلك قال مجاهد: يقول أهل اليمن: سمد فلان إذا غنى. وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد: هو الغناء والمزامير. وعن نافع قال: كنت مع ابن عمر في طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذني وعدل عن الطريق وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع كذلك يا أخي. أخرجه أبو داود وقال: هذا حديث منكر. فإذا كان هذا فعلهم في حق صوت ليس بمطرب يخرج مستمعه عن حد الاعتدال، فكيف بسماع صوت أهل هذا الزمان ومزمرتهم؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغنيات وعن بيعهن، وقال: ثمنهن حرام. أخرجه الحكيم الترمذي في المنهيات بتحقيق الخشت صفحة 113. واعلم وفقك الله لطاعته أن الأشعار التي ينشدها المغنون اليوم يصفون فيها المستحسنات والخمر والقد والعين وغير ذلك، القد القامة فيصفونها وغيرها من أعضاء الجسم مما يدخل في دائرة الوصف الحسي أو الغزل الجنسي الذي يثير الغرائز والفتنة نائمة، فلعن الله من أيقظها. والخمر والقد والعين وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ويثير كامنها من حيث اللهو، وهو حرام. قال الطبري رحمه الله: أجمع علماء الأنصار على كراهة الغناء والمنع منه، وهذا منعهم منه مع أنه كان في زمانهم منه ما يتعلق بالزهديات المليحة. المليحة ملح الشيء ملاحة، بهج وحسن منظره فهو مليح، الجمع ملاح، وهو أيضا ملاح وملاح، ويقصد بالمليحة المقبولة التي لا تؤذي المشاعر ولا تنفر الطباع السليمة ولا تثير الغرائز، بل تدفع إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنها. انتهى الهامش. فكيف لو رأوا ما أحدثوا في هذا الزمان فيه من الزيادات القبيحة؟ فاحذره يا أخي واقتدي بالسلف الصالح، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وسأل رجل القاسم بن محمد عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك. فقال: حرام هو؟ فقال: يا أخي، إذا ميز الله الحق من الباطل فأيهما تجعل الغناء؟ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء. وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. وقال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب ومسخطة للرب. وقال يزيد بن الوليد: يا بني أمية، إياكم والغناء، فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكرة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. وسئل عن استماع القصائد فقال: أكرهه، هو بدعة ولا يجالسون. وقال: التغبير بدعة محدثة. في الهامش: المغبرة قوم يغبرون بذكر الله، أي يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها، سموا بذلك لأنهم يرغبون الناس في الغابرة أي الباقية، وعملهم هذا هو التغبير، ومثلهم فرق الإنشاد الديني والتواشيح وإنشاد الموالد مما يشغل عن القرآن. قال: التغبير بدعة محدثة. وقال إسحاق بن عيسى: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة في الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وقال الطبري رحمه الله: أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى الرجل جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكره الغناء ويجعل سماع الغناء من الذنوب، وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة مثل إبراهيم النخعي والشعبي وحماد وسفيان وغيرهم. قال: ولا يعرف لهم مخالف في كراهة ذلك والمنع منه. وقال الشافعي رضي الله عنه: خلفت بالعراق شيئا أحدثه الزنادقة يسمى التغبير، يشغلون به الناس عن القرآن. وقال: الغناء هو مكروه يشبه الباطل، وقد كان أصحاب الشافعي ينكرون السماع. أهذا قول العلماء فيه وكراهيتهم له مع تجريده عن غيره من المحرمات من حضور النساء والمردان والدفوف والشبابات؟ الدفوف جمع دف من الآلات ذات الرق، وهي التي يكون النقر فيها على جلد رقيق مشدود على الإطار أو الصندوق الصوتي، ويكون النقر على هذه الآلات إما باليد أو بواسطة المضارب، وجسم هذه الآلات إما أن يكون إطارا كما هو الحال في الدفوف والطبول، وإما أسطوانة مثل بعض أنواع الطبول والدربكة، أو بشكل كأس. وتختلف الدفوف من حيث الشكل والحجم، فمنها المستدير والمربع، ومن المستدير ما يحمل في إطاره حلقات صغيرة من الحديد عوضا عن الصنوج النحاسية، فتستعمل في الأذكار والمناسبات الدينية. أما الشبابات فهي جمع شبابة، وهي نوع من المزمار. قال في كتاب كشف الهموم والكرب في شرح آلة الطرب: والشبابة نوعان، قديم ومحدث. فالقديم هو شبابة العرب، وهي قطعة واحدة بغير وصلة، يسمونها المنجارة، هكذا سمتها الجاهلية. ومنها خرج الموصول، وهما قطعتان بدون وصلة، فلذلك سمي موصول، وفيها سبعة أجناس يخرج منها النفس بالقسمة الموزونة، تتفرع منها أحكاما منغومة فيها جميع الطرب، وهي مركبة على أحكام الكواكب السبعة السيارة. وقسمة مخرج الأنغام مشتقة منها، فإذا قسمت السبعة المضروبة في أربعة يخص كل قسم منها مركب أربعة، فيكون النفس الخارج من كل نجس منها مركب على القواعد الأربعة التي في جسد الإنسان، وهي التي تركب عليها جميع أعضائه كلها، فيوافق ضربه ضرب الأعضاء التي في جسد بني آدم المحركة للطرب. من المخطوطات العربية في الموسيقى، دراسة وتعريف ضمياء محمد السبع، قسم المخطوطات، بغداد. وغير ذلك من أنواع المنكرات. قال الشيخ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: وكم فتنت الأصوات بالغناء من زاهد وعابد. قال: وقد ذكرنا جملة من أخبارهم في كتابنا المسمى بذم الهوى، فمن أراد أن يعرف فتنته وعاقبة أمره فليقف عليه ولينظر ما تم على غيره، فينبغي للعاقل أن ينصح نفسه وإخوانه ويحذرهم مكائد الشيطان. ولولا خوف الإطالة لاستقصينا ما ورد في ذلك، ولكن العاقل الفطن الموفق من قبل نصح الناصحين بأخصر عبارة وعرف الحق وأتبعه بأدنى إشارة. عنوان: بدع تعظيم الأماكن والقبور. فصل: تعظيم الأماكن التي لا تستحق التعظيم. ومن البدع أيضا ما قد عم الابتلاء به، تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد بالزعفران المجبول بماء الورد، وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد بما لبس عليهم، فيفعلون ذلك ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون في ذلك إلى تعظيم تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء وقضاء الحوائج بالنذر لها. وتلك الأماكن من بين عيون وشجر وحائط وطاقة وعمود وما أشبه ذلك بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي. ذات أنواط هي شجرة سيوضح الحديث موقفهم منها يوم حنين. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويعلفون عندها ويذبحون لها. وفي رواية أخرى: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينيطون بها أسلحتهم. سدرة جمعها السدر وهو شجر النبق، وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ينيطون عليها أسلحتهم أي يعلقون عليها أسلحتهم. يقال لها يعكفون عليها وينيطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، الله أكبر، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر صحيح الترمذي كتاب الفتن باب 18 كما أخرجه أحمد في المسند بنحوه الجزء الخامس صفحة 218. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، الله أكبر، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة أو عمودا أو حائطا أو طاقة أو حجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون عندها البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها الخرق ويوقدون عندها شمعا أو سراجا أو ينذرون بها زيتا أو غيره، فهي ذات أنواط. معاني الكلمات في الهامش: ينوطون، يعلقون ويربطون بعض قطع القماش. زيتا لإضاءة المصابيح وما أشبه ذلك من الشموع، ينذرون بها زيتا، وهو ذريعة، الذريعة الوسيلة والسبب إلى الشيء، والجمع ذرائع، وينوطون بها الخرق ويوقدون عندها شمعا أو سراجا أو ينذرون بها زيتا أو غيره، فهي ذات أنواط، فاقطعوها واقلعوها. وقوله ينوطون أي يعلقون، وهذا أمر منكر قبيح، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان وهو ذريعة إليها ونوع من عبادة الأوثان، إذ عبدة الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يرجون الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو أو ليقرأ أو ليذكر الله أو ليذبح عندها ذبيحة أو يخصها بنوع من العبادات. بدع النذور. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنويرها أو شمعة ويقول إنها تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين، أو ينذر ذلك لقبر أي قبر كان، فإن هذا نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين عند كثير من العلماء منهم أحمد وغيره. وكذلك إذا نذر خبزا وغيره للحيتان أو لعين أو لبئر، وكذلك إذا نذر مالا ما، دراهم أو ذهبا أو بقرا أو جملا أو معزا للمجاورين عند القبور أو عند هذه الأماكن المنذور لها ويسمون السدنة، فهذا أيضا نذر معصية، وفيه شبهة من النذر لسدنة الأصنام. السدنة مفردها ساد، وهو خادم المكان المتعبد فيه، وتطلق على خادم الكعبة. انتهى الشريط الثاني من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وله بقية على الشريط